الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فأهل العلم لهم مصطلح يعبرون به عن الشيء المعلوم الذي لا ينكره لا كبير ولا صغير، ولا ذكر ولا أنثى، ولا حر ولا عبد، أي هو شيء معلوم تمام العلم للكل. كما نقول مثلا: لا نستطيع أن نحيا إلا بالماء. وكما نقول: السماء فوق والأرض تحت. فإن كل الناس سواء مؤمنهم وكافرهم لا يختلف في هذه الحقيقة. هذا الكلام يعبر عنه العلماء بحاجة اسمها العلم الضروري، أو المعلوم بالضرورة. بالضرورة يعني ايه؟ يعني لا يختلف فيه اثنان، مفيش فرق بين استاذ كبير وجاهل صغير. العلم الضروري ده ينقسم الى اقسام، اللي يهمني منه الان قسمان: حاجة اسمها المعلوم من الدين بالضرورة، ما احنا قلنا العلم الضروري، ها؟ المعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من العقل بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة يعني كل المسلمين يعلمون أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابا اسمه القرآن، وهذا القرآن مشتمل على أوامر ونواهي. من جملة الأوامر: أقيموا الصلاة. فالكل متفق أن الصلاة فرض على الإيه؟ فرض على المسلمين. فصار معلوما من دين الله بالضرورة، أي الكبير والصغير والجاهل والعالم والحر والعبد والذكر والأنثى، كل ده يعرف أن الصلاة فريضة. لو جاء واحد وقال: لا، ما فيش حاجة اسمها صلاة، الكلام ده أنتم مؤلفينه ومن عندكم، العلماء يقولون في هذا أنه كافر. طب كافر ليه؟ قال لك: لأن الصلاة معلوم بالضرورة أنها فرض، مش علم خفي. العلم الذي يخفى ولا يعرفه إلا ناس دون ناس لا يكفر المرء به. قال لك ليه؟ قال لك لأنه محتاج دراسة، ومحتاج ذكاء، ومحتاج تخصص، وهذا لا يتوفر لكل الناس، فأنا ما أقدرش أكفر به. تمام؟ واحد مثلا قال إيه؟ والله صيام عاشوراء ده أنا مش مقتنع به، والحديث اللي ورد ضعيف مع انه صحيح، هي طلعت كده، اكفره؟ لا، ما اقدرش اكفره، برغم انه انكر شيئا معلوما بس مش بالضرورة. ها، انا الكلمة اللي انا واقف عندها كلمة بالايه؟ بالضرورة. قد يعلم لكن ليس علما ضروريا. يبقى الذي يعلم، الذي ينكر المعلومة من الدين بالضرورة يبقى كافر. زي ان الصلاة فرض، والزكاة فرض، والحج فرض، والصيام فرض. ها، المعلوم من العقل بالضرورة منكره مجنون لكن ليس بكافر. ها، خلي بالك بقى، المعلوم من العقل بالضرورة منكره ايه؟ مجنون. واحد قال الأعداد 1 2 3 4 5 6 10، مين الأكبر، 10 ولا 1؟ الدنيا كلها تقول ان عشرك من واحد، قال لا مزاجي بقى الواحد اكبر، الواحد اكبر من الايه؟ من العشرة. الدنيا كلها تقول عليه ايه؟ مجنون، لكن ما تقولش كافر. ها، مسألة التكفير دي مربوطة بالدين فقط، اما مسألة العقل دي مسألة ايه؟ متعلقة بضرورة العقل. يبقى انا عندي المعلومة من الدين بالضرورة، او المعلومة من الدين بالضرورة، ولا المعلومة من العقل بالضرورة. طيب احنا عايزين نحسب حسبة كده، واحنا كلنا على بعضنا لا فرق بين كبير وصغير ولا جاهل ولا عالم، عندنا حاجة اسمها دراسة الجدوى. كلنا على بعضنا دراسة الجدوى. يعني يعني انا مثلا عندي الارض، ازرعها شعير ولا ازرعها رز؟ كل الدنيا تقول لك الشعير مفيش حد بياكله، وده علف الدواب، فانا لما اجي ابيع ابيع بالخساره، لا الرز احسن. ها، طيب ازرعها شعير ولا اسيبها بور؟ لا يقول لك ازرعها شعير لكن ما اسيبهاش بور. دي اسمها ايه؟ دراسه الجدوى. في البلد الكريم ده لو واحد حب يعمل محل الماس، الماس يعني، وتعرف الالماس لما بيدخل في الخواتم والسولتير والكلام ده، الحتة الواحدة بعشرين وثلاثين الف جنيه، فطق في دماغه معاه فلوس هنا في الارض دي، وقام عامل محل الماس وكلف ديكورات ومش عارف ايه الكلام ده، الناس يقولوا عليه مجنون ولا عاقل؟ يقولوا عليه مجنون. ليه؟ لان فين القوة الشرائية؟ مين اللي هيشتري؟ ما هنا قبل ما اعمل تجارة، اصل في ناس فاكرين ان التجارة تفتح محل وتجيب عربية تلف، لا التجارة مش كده خالص. التجارة لها اصول، البضاعة التي سأبيعها هتمشي في المكان ده ولا مش ماشي؟ يعني قبل ما انتج لازم اشوف انا هوزع ازاي الانتاج اللي ممكن انتاجي اركنه في المخازن ومش هلاقي زبون. دي اسمها دراسة الجدوى. دراسة الجدوى يعني ما جدوى الذي افعله، هل افعل ولا لا افعل. انت لما تروح تدي الواحد مثلا الفلوس عشان يشغلها لك، واحد يقول لك انا بدي 40%، واحد يقول لك انا بدي 10%، بدراسة الجدوى كده واحنا مغمضين نروح لمين؟ لبيدي 40%. طب ام واحد مدي لابو 10% بس وسبب 40، ان كان عاقلا لابد ان يكون هذا التصرف تحته علم. يقول لك ابو 40 صح بيكسب 40% بس عند مجازفة. ها، ممكن المجازفة تضيع رأس المال. لا انا عندي بقى احفظ رأس المال المضمون واخد ربح قليل. تمام كده؟ يبقى انا لما رحت للاقل، والمفترض ان راجل عاقل يعني، ها، يبقى رحت للاقل لعلة ولسبب. لكن اسيب الاربعين واخد ابو 10 والاتنين زي بعض في كل حاجة، الناس يقولوا ده راجل مجنون ما بيفهمش. الكلام ده مظبوط ولا لا؟ إذن كل الخلق لما خلقهم الله عز وجل فطر فيهم هذا الشيء اللي اسمه دراسة الجدوى. القطة وهي بتجري في الشارع لقت عربية جاية بتعمل ايه؟ ترسم برجلة تشوت، تطلع ورا تطلع قدام مش عارف ايه ليه؟ عشان تحفظ حياتها. ها، الحمار وانت راكبه ومحمل عليه رد مش عارف ايه، وبعدين في قنايه كده عايز تأذعها، الحمار لو فكر وعرف انه هينزل في نص القنايه والله لو قطعت جلده، ها، مش ممكن يزع القنايه دي. ليه؟ عنده دراسه جدوى، عنده دراسه جدوى، برغم ان كل ما يشتموا حد يقول له حمار. ها، والحمار مذموم في كل حاجه، تلاقي دايما كل يا حمار يا حمار يا حمار. الحمار لا يمدح الا في شيء واحد فقط، يقول لك حمار شغل، ها، بس هي دي اللي ايه اللي تلاقيه ممدوح فيها، انما غير كده تلاقيه مشتوم على طول، لان الحمار مش غبي ولا حاجه. يبقى اذا درست الجدوى فطر عليها كل الخلق. طب تعالوا نعمل دراسه الجدوى بالحساب وبالارقام. الرسول عليه الصلاه والسلام قال كما في الصحيحين: ان من اشد امتي لي حبا رجل يود أن يراني بأهله وماله. أنا لازم أفسرها بقى عشان خاطر نشوف دراسة الجدوى. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أكتر واحد بيحبني في الأمة دي كلها رجل عنده مال كثير أو قليل، وعنده أولاد كثيرون أو قليلون، قالوا له في معادلة، إيه رأيك تشوف وش النبي بس مرة واحدة في حياتك وتدفع كل ما تملك؟ إذا عمل العملية دي يبقى هو ده المحب. فتعالوا نشوف هل نحن فعلا نستطيع أن نفعل هذا إذا كنا وإحنا كلنا على بعضنا كده بنجهر بمحبة الله والرسول وبتاع، وتلاقي واحد على القراء حضرة النبي ويعمل كده، وتلاقيه طالع مرابي ومبصليش وحالته كرب. تمام؟ إحنا عايزين بقى علشان خاطر نحط الحقائق كما هي، ووظيفة أهل العلم أن يبينوا للناس ما خفي عليهم من المعاني. أنا هفترض أن أنت رجل تملك الأرض، ما أنتش ملك دولة ولا ملك عزبة، ما في بعض الدول هي قرى في الحقيقة، في دولة من الدول عرضها 60 كيلو وطولها 180 كيلو واسمها دولة، يعني الطيارة لما بتقوم طالعة أول طالعة كده تقوم داخل المجال الجوي لدولة تانية ما عندهاش مجال جوي، ودي اسمها ايه؟ اسمها دولة. انا مش هقولك انت امير الدولة دي ولا امير لا، انت امير العالم ومالكه. تعالوا نقيس العالم ده يسوي كام في زماننا هذا، مش في الازمنة السابقة. الازمنة السابقة كانت حاجة فظيعة، يعني شوف الذين كانوا ينحتون الجبال بيوتا، يجي على الجبل كأن الجبل تنصد صال، ها بايديه وبالبتاع ديت يعمل شقة 4 أوض وصالة وحمام، ها من الجبل كده يحفروا كده، وكانوا عماليق. مش هتكلم عن دول، اتكلم عن زماننا نحن. بلد زي كفر الشيخ مثلا، لو انا حبيت اقدرها بالفلوس اقدر اجيب رقم؟ ممكن اجيب رقم تريليون مليار تريليون، هجيب اي رقم ومش هعرف اجيبها برضو. ليه؟ متر الارض النهاردة بعد ما العقار نزل والحدوتة دي بقى 5000، عايز تاخد لك حتة ارض 100 متر ادي 500,000، عايز تبني بيت 5 ادوار ولا 10 ادوار ولا بتاع، وهتبتدي تبني وتشطب وتعمل كام؟ العمارة الطويلة العريضة بالارض والكلام اللي تكلف لك كام؟ 3-4 مليون. ودي حتة ايه؟ 100 متر في ارض الله. انا عايزك بقى تاخدها شارع شارع، تشوف كام عمارة في الشارع، والعمارة كم متر، والشقة اتشطبت بكام، والحدوتة دي، وتحسب لي الشوارع اللي موجودة في مدينة فقيرة زي مدينة كفر الشيخ. وبعدين خد بقى بقية المراكز، ها، وبعدين خد بقية المحافظات، وخد القاهرة وخد مصر كلها، وبعدين ادخل على الوطن العربي وادخل على القارات كلها، شوف ده يساوي كام. انا هفترض جدلا ان كل ده ملكك على الحقيقة، وبعدين الحمد لله متجوز 4 وربنا يبارك في نسلك، وشفت مثلا 300-400 عيل من نسلك، ولادك وولاد ولادك ومش عارفوا الكلام ده. انس بن مالك عمر 120 سنة شاف اكتر من 125 واحد من عياله واحفاده الكلام. بس انا بفترض فرض، يعني عندك مثلا 300 عيل وكن ده كله ملكك، وقيل لك ما رأيك أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، تبص بس لوشه بس، وتدفع كل ما تملك من هذه الأرض، وعيالك كمان تضحي بيهم، هل يستطيع واحد منا أنا وإنت أن نفعل هذا؟ ده الكلام ده عشان تشوفوا مرة. أمال لو خدت بالحوض، أمال لو صليت وراه، أمال لو كنت جاره، ها، أمال لو عشت معاه، ده يسوي كام عشان تعرفوا فضل الصحابة وقيمة الصحابة الذين كانوا يصلون خلفه وكانوا يصافحونه، وكل حاجة كانت في حياتهم كانت تروح له عليه الصلاة والسلام، وعشان تعرفوا حجم المصيبة اللي هتصيبها الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الضوء وهذا النور يدفنوه بأيديهم في الأرض، عشان كده أنس بن مالك قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. أنا حتى الآن لما بأفتكر هذا المنظر أنا بحس أن دقات قلبي بتزيد، أني أمسك النبي عليه الصلاة والسلام وأحفر له حفرة وأدفنه وأهيل على التراب، لحد ما فاطمة رضي الله عنها لما رجعوا من دفن النبي عليه الصلاة والسلام بتقول لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحفوا التراب على رسول الله؟ يعني جالك قلب تردم عليه التراب؟ فأنا بقول لك أهو، لو أنت ملك الدنيا كلها وعندك الأولاد دول، كل هذا لا يساوي نظرة إلى صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام. لما تكون المعادلة بالصورة دي، كيف هان عليك أن تخالفه؟ إزاي قلبك طوعك أنك تخالفه؟ إزاي عمال تعارض كلامه؟ كل ما يجي لك أنت مش مقتنع بهذا الكلام، مش مقتنع على أي أساس؟ جعلت نفسك ندا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا الاعتراض الكثير على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم سببها الأصلي افتقاد الحب، ما بيحبوش، ما يلزموش، ده في الحقيقة، بس ما يقدرش يقول ما يحبوش، لأنه لو قال كده يبقى كافر على طول. الذي قال أنا لا أحب النبي يبقى كافر، ما يقدرش يقول ما بيحبوش، يقولك أنا بحبه بس الكلام ده مش صحيح. هي كل حاجة هي بالدراع ولا في أصول؟ في أصول، كل الدنيا ماشية بالأصول. المسجد ده عشان أبنيه لازم يبقى فيه أصول معينة، عمارة هطلع بيها مثلا 10-15 دور مش هبنيه على وش الأرض، لازم أحفر لها في الأرض، ولازم يجي مهندس وشوف السنتيمتر الواحد لتحت يستحمل كم دور فوق، وهكذا. فكل حاجة في الدنيا ماشية بعلم، الزراعة والفلاحين والكلام ده كله ماشي بعلم، مفيش واحد يجي في يزرع محصول في غير وقته مثلا، أو يجي الغلة يغرقها مية زي الرز، او الرز يرشرش له كده زي، ما فيش حد بيعمل هذا الكلام ابدا. ليه؟ كل حاجه مبنيه على علم ومبنيه على اصول. فاي انسان يحب، واصل الحب ده هو اللي بيسهل كل حاجه، حتى لو كنت تحمل جبلا على كتفيك، الحب يخففه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منه. الكلام ده جاي من مين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى، وده قرآن، الآية سورة النساء. ها، عشان ما فيش حد يقول الحديث ضعيف والرواه مش عارف مين والكلام ده قرآن بقى اهو. ربنا عز وجل بيقول: لو اني امرتك ان تقتل نفسك او ان تترك دارك التي تعيش فيها وتبيت على الرصيف او تمشي في الارض كده زي السباع، لو انا قلت لك كده كتير من الناس مش هيعملوه. ده معنى الايه: ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منه، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلما يقول لك امسك السكينه واذبح نفسك، ما فيش حد يعرف يعملها إلا المحب، ده بس اللي يقدر يعمل كل حاجة. إنما الذي يحملنا على عدم التنفيذ أننا لا نحب، لسنا صادقين في المحبة، أدعياء المحبة. شوف سمنون ابن أحمد المحب، وسموه المحب ليه؟ كان له أشعار كتيرة في الحب وحب في حب الله يعني وكده، بيقول إيه؟ والبيتين دول ترجمة لآية النساء اللي أنا لسه قايلها: ولو أن كتبنا عليهم. بيقول ايه؟ ولو قيل طأ في النار اعلم انه رضا لك او مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لاني قد خطرت ببالك. يعني بيقول ايه؟ ولو قيل طأ، طأ يعني حط رجلك في النار، ولو قيل طأ في النار بس اعلم انه رضا لك، احط رجلي في النار بس اعلم ان ترضى عني بيها، لا مش احرق نفسي بلاش. ها، ولو قيل طأ في النار اعلم انه رضا لك او مدن لنا من وصالك، حيقربني منه بحيث هيبقى بينه وبينك صلة، لقدمت رجلي نحوها اي نحو النار فوطئتها سرورا لاني قد خطرت ببالك. مجرد ما انا خطرت على بالك وانت افتكرت اسمي انا على استعداد احط رجلي في النار واروح فيها. الكلام ده سمنون يناجي ربه عز وجل. طبعا العلماء يعني بياخدوا رمز الكلام ها، لان مفيش حد يقدر يقول انا خطرت على بال ربنا ها، لا الكلام ده بس ايه لتقريب المعنى. اذا كنت مذكورا عند ربك بالاسم، بالاسم، وده ملك الملوك، ملك الملوك، وانت تذكر بالاسم. ابي بن كعب رضي الله عنه دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا ابي ان الله امرني ان تقرأ علي سورة البينة. فقال ابي يا رسول الله وسماني لك الابي؟ قال نعم. فبكى ابي. هذا ملك الملوك، عبد يمشي على الارض بقدمين يكون مذكورا في الملأ الاعلى، ده يطلع ايه العبد ده؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الاوس قال صلى الله عليه وسلم لما مات سعد اهتز له عرش الرحمن. وعرش الرحمن ده كرسي. قال صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة في فلات بجانب العرش. السماء والأرض السبع والكلام ده زي ما تكون حلقة كده ها من حديد رمت في صحراء جرداء ملهاش آخر. وهذا العرش الذي امتدح ربنا عز وجل نفسه أنه استوى عليه، قال الرحمن على العرش استوى. وآية الكرسي اسمها آية العرش، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تمام. لما عرش الرحمن اللي هو بهذا الحجم والعظمة دي كلها يهتز لموت عبد، ده يطلع ايه العبد ده؟ انا عايز اعرف وزنه بالظبط العبد ده عشان يهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى. فسبحان من لا يعلم اقدار الخلق الا هو. قال صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا بره. اوعى تقيس الناس لا بالمناصب ولا بالملابس ولا الكلام ده. ممكن واحد يكون لابس هدوم مقطعه اذا دعا الله ان يقلب هذه القريه قلبها. هو ده معنى الحديث، ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. ربنا عز وجل يبر القسم بتاعه. من هؤلاء انس بن النضر اللي الحديث ده اتقال فيه. انس بن النضر ده صحابي كان احد اولياء الله، وبعدين في غزوة احد التقى بسعد بن معاذ قال واهن يا سعد اني لأشم ريح الجنة دون احد. قاتل حتى قتل، وهو قبل ما يدخل في المعركة ويقتل كان له اخت اسمها الربيع. الربيع دي كانت زي مية عينيه، يحب اخته لدرجة انها زي مية عينيه. الربيع دي اتخانقت مع واحدة جارة لها، قامت ضرباها ايه بيدها، قامت كسر السنتين اللي قدام دول. فجاء بقى الناس اللي البنت ام سنانها مكسورة عايزين القصاص. يا رسول الله الربيع ضربت البنت دي بحجر ولا ضربتها بايديها كسرت لها السنتين اللي قدامين دول. ارسل الى انس بن النضر قال له يا انس كتاب الله القصاص، احنا الربيع لازم تيجي ونكسر لها السنتين بتوعها. قال يا رسول الله أتكسر سن الربيع؟ ما أنا بقول لك بحبازة مات عينيه. لا والذي بعثك بالحق. قال ده حكم شرعي. ها؟ السن بالإيه؟ السن بالسن والجروح قصاص. قال له يا أنس كتاب الله القصاص. قال له لا والذي بعثك بالحق لا تكسر سن الربيع. فعرضوا الدية على مين؟ على الناس. قال معلش السنتين دول السنة تسوي كذا كذا كذا، خدوا الفلوس وخلصونا. قالوا لا لازم تتكسر سنتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع أنس يا أنس كتاب الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر سن الربيع. وفجأة رضي الناس بالدية. أشوف محجرين دماغهم إزاي، والنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يبين الحكم الشرعي ولا بد أن الشرع يمشي. ولو كان الناس ما قبلوش الدية كان كسر سن ربيع غصبا عن أنس. مفيش حد يقدر يقول للنبي لا في حدود الله بالذات يعني. فجأة كده الناس كده ايه قبلوا الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهو ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابر. قال والله لن تكسر. فابر الله قسمه والان قلوب هؤلاء حتى قبلوا الدية. وكانوا مصرين اصرارا قاطعا لازم يكسروا سنتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي بقى في بعض العباد رب اشعث اغبر ذي طمرين. طمرين هدومهم مقطعة ومزيتة لو شفته تتف في وشه او ترجع او تقول اعوذ بالله او ريحته مش عارف قد ايه. العبد ده اللي انت مش عارف انت ربما يكون من هؤلاء من لو اقسم على الله لابره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مدفوع بالابواب واحد خبط عليك فتحت شفته اعوذ بالله قمت قافل الباب في وشه. ادي معنى ايه؟ ادي معنى مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. فانا ما بقيس الناس ابدا لا بلحيته ولا بعمته ولا بهدومه ولا بمنصبه ولا الكلام ده. كل الكلام ده ملوش قيمه. الشافعي رحمه الله واحنا عارفين الامام الشافعي ومصر كلها شافعي دخل العراق بلدة في العراق ده اظن الرصافة او يعني بلدة من وكان غريبا عن البلد وصلى العصر واتمنى ان حد ياخد باله منه كرجل غريب يقول والله انت غريب مش من البلد تعالى اغديك او تعالى بيت عندي النهاردة. ها ما هو غريب من البلد. هو تمنى في نفسه ان حد يعي القصة دي. صلوا العصر وروحوا كلهم وسابوا لوحده. فبقى صعبان عليه نفسه فبيعز نفسه بقى بيقول علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن اكثر. يعني هدومي كلها ما تجيبش فلس نص فلس بس عشان كانت مقطعه ومزيته والكلام. علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. ما احنا نشوف من النهاردة مثلا انت لما تكون رايح البنك ولا رايح لواحد وعايز تسحب انت راجل مليونير يعني عايز تسحب لك مثلا نص مليون مليون والكلام ده بتشيله فيهم في ايه؟ في شنطة سمسونايت. ها وبعض الناس يوم يفرفك 100,000 في كده في كيس بلاستيك اسود ورق الجورنال مش كده؟ الكيس البلاستيك ده يساوي كام؟ نص جنيه بس جواه كام؟ 100,000 او جواه 200,000 ومع ان هو نفسه يساوي نص جنيه او ربع جنيه او الكلام ده. فانا ما اقدرش رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالاواب لا اقسم. فانا عايز ارجع واقول ان الحب هو الذي يخفف كل ثقيل. ما فيش حاجة اسمها تقيلة مع الحب. المتنبي بيقول يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. أشوف الكلام بيقول له إذا, إذا, إذا, إذا الحسود اللي بيحسدني وبينسب إلي ما ليس فيا من القبائح إذا كان أنت مبسوط أنه عمل فيا كده أنا مبسوط عشان أنت مبسوط مش مبسوط عشان هو شتمني. ها يعني صار منفعلا لمراضي حبيبه حتى لو كان فيه أذاه أو كان فيه مضرته. طالما حبيبي بحب أنا ما يهمنيش أنا ملكه خلاص. والشاعر الثاني بيقول يخط الشوق شخصك في ضميري ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري فلا تبعد فإنك نور عيني إذا ما غبت لم تظفر بنوري إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. أطلع انت الرمى انت مبسوط ما علينا مبسوط من ايه؟ انا مبسوط زيك معنى المضرورة اهو وانا المسألة واقعة عليا بس ما الذي خفف مثل هذا علي انا ان انا بحبه. فالحب مركب لا يضل صاحبه. فأنا عايز أرجع للحديث بقى وأقول هل أنت فعلا، وأنا مش طالب منك إجابة تقول لي آه أو لا، أنت خدها كده ودخلها في عقلك وقلبك وانظر أنت صادق أم غير صادق في الحزبة دي، هل أنت مستعد فعلا من قلبك لو عندك 10-15 فدان ولا 200 فدان وقالوا لك هتشوف النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بالمئتين فدان، انت ممكن تبيع المئتين فدان؟ اذا كنت بينك وبين نفسك تقدر تقول ايوة ابيع المئتين فدان واشوفه، هرجع للسؤال الثاني، انا مش طالب منك لمئتين فدان ولا حاجة، طالب منك المخالفة البسيطة اللي انت عاملها دي ما تعملهاش. انت لابس خاتم ذهب ولابس دبلة ذهب، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك حرام على الرجال يلبسوا ذهب، انت لابس الدبلة ليه؟ اهو لا هقول لك بيع 200 فدان ولا بيع عيالك، اهو ده انا جبتها بس نزلنا تحت بقى عشان نشوف هل نحن فعلا محبون للنبي صلى الله عليه وسلم ام لا، ولا كله فشر وبنتكلم ونرفع الصوت ونرفع الرايات ونلق الطبول. انا مش طالب اي حاجة في امكانك، اهو خاتم الدهر تشيله من ايدك، اذا شلته من ايدك دلوقتي وانت لابسه هعرف انك بتحب النبي، انت تعرف انك بتحب النبي. ليه؟ قال هذان ذهب الحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها، فان كنت رجلا فاخلع الذهب، ما هو حرام على ذكور امتي فان كنت ذكرا اخلع الذهب. تبص تلاقيه يسمع وما ينفذ، تمام؟ ده يبقى بيحب النبي؟ لا طبعا، حتى لو حلف بالايمان الغلاظ انه يحب النبي، لان يا اخوانا المحب لا يستطيع ان يخالف ابدا، ما يقدرش، حتى لو قلت له ايه طب جرب، جرب انك تخالف، ما يعرفش يجيبها برضه. ليه؟ لان كل الجوارح هذه جنود القلب، قلبه مليان بالحب، ايده ما تتحركش الا اذا القلب قال له مد ايدك، القلب اللي هو فيه الاراده، فيه الإرادة، ما يقدرش يرفع رجله وحطها على الأرض إلا إذا خد أوامر من القلب إنه يرفع رجله وحطها. فإذا كان القلب ملآنا بذكر الله وحب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام، الجوارح ما تعرفش تنفعل. ليه؟ قوة الجارحة جوه القلب، ما ادالوش القوة، ما ادالوش الأمر، يبقى إذن بقى مشلول. ها؟ لما القلب يسحب قوة الجارحة تبقى الجارحة مشلولة، تقول له ارفع ايدك يقول لك ارفعها ازاي، معرفش ارفعها. ليه؟ ما ادالوش قوة. المحب كده القلب بيحتفظ بالحب، ما يديش امر للجارحة ان تعصي الله عشان ما يقدرش. وانا زي ما بقول في التمثيل مثلا امثل القلب والجارحة، القوة فين؟ القوة مش قوة عضلات ولا قوة اعصاب، ده آلة مستنية حد يشغلها. رجل بيع كمال أجسام، تعرف اللي بيع كمال أجسام ويعمل كده تبص ليه ما تعرفش ايه العضلات طلعها في كل حتة، ها زي الجبال كده تضاريس كده وسهول ووديان وبتاع والكلام ده، وتستغرب على عضلاته جابها ازاي وعملها ازاي والكلام ده. لو الراجل ده له ابن بحبه جدا وهو رايح يلعب كمال اجسام ومش عارف ايه ولحدد، وبعدين واحد قال له ابنك مات، ايه اللي بيحصل له؟ يقع من طول. لا امال عضلاته ما شالتوش ليه؟ فاخذ ده ما شالوش ليه؟ لان اول ما صدع قلبه سحب قوه الجارحه على طول، بقى لا الايد فيها عصب ولا الرجل فيها عصب ولا فيش حاجه عنده، خلاص اغمى عليه وشايلينه مربعه حطونا شادر وودوه المستشفى وعملوا تنفس صناعي وهو جتته قد كده. ليه؟ اذا انفسخ عزم القلب لم تنفعل له الجارحة. فانا النهاردة بعد الكلام ده بنرجع نقول احنا حياتنا فيها كثير من المخالفات، المفترض المخالفات دي ننتهي عنها. ايه اللي يعينك على انك ان تخالف؟ انك بتحب ومش عايز تخالف حبيبك، لأن حبيبك لو غضب منك هتبقى مشكلة. وشوف زمان عشان أوريك المحب ساعات يبقى زي المسحور، يعمل تصرفات الناس يقولوا عليه مجنون. المحب عموما يعني مثلا خلينا واحد بيحب يحب الصلاة يحب يناجي رب سبحانه وتعالى. يوم يقف في الصلاة فترة طويلة جدا لحد ما رجليه تتورم. الناس اللي بيصلوا برضو عادي والكلام ده يقول له ايه؟ يقول له يا اخي ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ها، ويبتدي ينكر عليه انه بيعمل كده. طب ده ايه اللي وقفه وخلاه يصبر على انه يقف الكلام ده؟ هو محب. فانت لو حطيت قلبك عند قلبه ستعذره، لكن قلبه في وادي وانت قلبك ايه في وادي اخر. المحب العادي ده اللي هو بتاع النسوان والبنات والكلام، انتوا طبعا عارفين واحد اسمه ايه؟ مجنون ليلى، ها، مجنون ليلى معروف، مجنون ليلى. وسموه مجنون ليه؟ كان بيعمل حاجات غريبة ويقول اشعار وبتاع والكلام ده. فمرة بيقول امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ماشي في العزبة عمال يبوس الجدران جدار جدار، قال ليه؟ قالت تكون حكت فيه ولا حاجة مثلا، او ركنت عليه في يوم الايام، او بصت له، ها، مجرد ان نظرها يقع على الجدار انا على الشدائد اشتري الجدار. وفي قصة حصلت من حوالي 12-13 سنة لما ديانة بتاعت بريطانيا ماتت مع الولد اللي كان معاها، ها، دودي، ها، كان مع دودي. انت عارف العربية كانت قوية جدا، وطما هم ماتوا والكلام ده، هو اخذوا العربية يبيعوها في مزاد. تصور ان فصصوا العربية، الاكرة هي ما كانتش سيئة، هي كانت قاعدة في كرسي الوران، يبقى هي اتكت على الاكرة بتاعت الباب الوران، ها، تشتري الاكرة بكام؟ ها، الاكرة اللي كانت في الباب الوراني اغلى من الاكرة اللي في الباب اللي قداماني. ليه؟ عشان لمستها، مع ان قد يكون هي ما ينساش ولا حاجة، الحارس ولا فتح الباب تفضل يا مدار ولا يا هانم، ها، بس ايه؟ الاكرة اللي ورا غير الاكرة اللي قدام، تمام. الكرسي اللي كتعال عليه بقى، ها، تشتري بكام؟ تصور ان هذه السيارة بيعت ب15 مليون دولار، 15 مليون ده سيارة مرسيدس عادي، ممكن تبقى مصفحة ولا بتاع تاخد لها مليون ولا بتاع مليون جنيه ولا 15 مليون دولار، وهي بقت صفيحة علشان العاشقين، لأن العاشقين لهذه المرأة كله عايز يقتني. اللي اشترى الكرسي بكل أسف واحد فلسطيني، فكان أياميها 400 فلسطيني معلقين على الحدود في شهر طوبة، وإسرائيل مش راضي يتدخلهم، وجابوا صورهم في الفضائيات وبتاع، وجايبين خشب وعملين يعملوا نار عشان يتدفوا بتاع والكلام ده. فقام واحد قال له، أنا قرأت هذا في جريدة المسلمون، واحد قال له يعني في الوقت اللي إخوانك على الحدود معلقين مش عارفين يدخلوا مش لاقين يأكلوا تشتري الكرسي اللي بجد كده؟ قال له، أخي لا تكلمني في هذا، أنا رجل تاجر، أنا هاخد الأكرة دي مثلا ب100 ألف هبيعها ب500 ألف. فالقصة ملهاش علاقة بإيه؟ إيه أداة الحب بقى؟ راجل بيقبل الجدر ويقول لك جايز كن مشهد هنا، كفاية إنك كانت قاعدة في البلد عشان أقبل كل جدران البلد. اللي خلاه يعمل القصة دي إيه؟ الحب. إذن الذي ينقصنا حتى نكون من عباد الله الأخيار أن نحب. وزي ما قلت لكم أوقات النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد أمتي لي حبا رجل يود أن يراني بأهله وماله. نسأل الله عز وجل أن يهبنا هذا وأن يجعلنا من عباد الصالحين. ويعني أسأل الله ختاما في هذا المجلس أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.